اسمعوه لترفعوا رؤوسكم للسماء، لتسمعوه بقول الثأر كلكم كلكم وحرروا. اسمعوه لترفعوا رؤوسكم للسماء، لتسمعوه وثبول الثأر كلكم كلكم وحرروا. أقصاكم يا من سجين لقاكم يهدوي حنين، أقصاكم يا من سجين يذوي حنين جباركم وصغاركم بكباركم وصغاركم، حطموا ذل السنين وذودوا باليمين. ولا لا تخذلوني ولا لا تخذلوني ببذل الدم ببذل الدم انصروني انصروني انصروني. ما زال في أسر البغاة ينوع بالألم الدفين، محرابه وقباب، ساحاته أحجاره، أركانه دمع وأحزان، وعمر من جراحات تدفق بالدماء وبالنداء